شفيعا إلى الرحمن من زلل وامنن علي بما لا كان في خلل. قل لي شفيعا إلى Yeah. استر بفضلك تقصيري مدى أمدي مختار الأشرار. قيلنا Ah!

يا حبيبي يا محمد.

مهما جد من ظلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. والمنادي حبيب حبيب. تسجيلات دمشق عاطف 36 والمنادي بضد العرش ملتمسا حبيب أن أمتي يا ولي الأمم. هو الشفيع لنا رسول الله. هو الشفيع لنا هو الشفيع لنا وعدا وتذكرة ونحن إخوانه في الفضل والكرم. اسقنا يا رب من عذب كوثره من سلسبيل فرات رائق شبيب. لكن لي في حبيب الله ملتمسا مذكورا تغفر وفي شيب وفي هرم. لكن لي في رسول الله ملتمسا مذ كنت غضا وفي شيب وفي هرم. لقد سقاني سقاني هواه في الهوى عجبا فحبه ساكن والله حبه ساكن كالنقش في رقم. حبه ساكن كالنقش في رقم. يا ما أحيل بقلبي حسن طلعتي ونور بهجتي في قلبي الكريم. ودر مبسمه يا عيني يا روحي ودر مبسمه إن فاه ينشره كالعقد من لؤلؤ زاه ومنتظم. يا رب أوصل حبه أوصل حبالك أوصل حبالنا يا ربنا في مودتي وامنحني من الرضا يا واسع الكرم. واجعل يا رب

Oh. سيدي الشيخ محمد، يبدو أن يبدو كل قصيدة على نسق نهج البردة لها سر عند الله عز وجل، والأبيات التي أنشدتها هي على نسق نهج البردة ومن البحر البسيط. ابن حماية الدكتور فاروق بتعرف، دكتور فاروق بتعرف، هو اللي جاب لي هذه القصيدة من شاعر من حلب اسمه يحيى فتلون. قال يا سيدي كيف ألفت هذه القصيدة؟ فقال له: صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من المرات كثير، وبعد الصلاة خرد إلى النوم فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالس في مكانه وهو ينظر إلى رسول الله فترة من الزمن، وبعدها غادر النبي ولكن ترك بردته في مكانه، فذهب هذا الشاعر إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببردة النبي وخرجت هذه القصيدة. قلنا هذا شوي زكاتك. الله الله الله الله، ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب مزداد جمال فيها عرفت، قالوا إني صاب إمنحني وصالا، إمنحني وصالا، ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب مزداد جمالا فيا حرقت، قالوا إني صبت إمنحني وصالا، إمنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب مزداد جمالا فيا حرقت، قالوا إني حبك صرفني حالي عن كذا،